نبدأ إن شاء الله. إحنا لو تفتكروا بسرعة كده اتكلمنا على العلامات الصغرى وخدنا آخر علامة من العلامات الصغرى، تمام؟ وهنقول بس حاجة أخيرة في العلامات الصغرى، هنقول إن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد. يعني من العلامات الصغرى برضو اللي هتطلع قبل خروج الدجال 3 سنين شديدة. ايه هي 3 سنين شديدة؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح كل حاجة. 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الاولى ان تحبس ثلث مطرها. خدوا بالكم، احنا لو تفتكروا اخر مرة اتكلمنا على فتنة الدهيماء، فاكرين؟ قلنا ان هي حاجة هتصيب، هي تدهم الناس كلها ويصبح الناس على ضربين، الا ان هو ضرب مسلم خالص الاسلام وضرب منافق خالص النفاق. قبل ما يظهر بقى، يعني بعد الدهيماء دي، في 3 سنين قبل ما الدجال بقى يخرج. في الاولانية اول سنة طولت المطر يتحبس، تمام؟ السنة التانية يأمر الله الارض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء فتحبس ثلثي مطرها. السنة التانية خدي بالك، الاولى طولت المطر بس اللي هيتحبس، التانية هيجي فيها 3 اوامر، الارض تحبس 2 نباتها والسماء تحبس 2 المطر بتاعها، تمام؟ ادي ايه السنة التانية. السنة التالتة بقى ربنا هيأمر السماء فلا تقطر قطرة، ويأمر الارض فتحبس كل نباتها فلا تبقى ذات زلف، يعني ما فيش معزة ولا شاء ولا اي حاجة، الا هلكت الا ما شاء الله. يعني هتبقى ال3 سنين دول 3 سنين صعبين قوي. ليه يا جماعة هتبقى ال3 سنين صعبين قوي؟ بعد كده هنبتدي ان شاء الله في ايه، في النصوص بقى المهدي وكده. ليه ال3 سنين دول هيبقوا صعبين قوي؟ عشان خدوا بالكم، فتنة الدجال قائمة بالنسبة لنا على المال. فتنة الدجال كلها مال. خدي بالك، اللي ما يؤمنش بيه يجوع، اللي ما يؤمنش بيه ولاده يجوعوا، اللي ما يؤمنش بيه ما عرفش يحصل له ايه. كلها قائمة على، للأسف الشديد، على الجوع والمال. يبقى اكتر فتنة مشكلتنا فيها ايه هي؟ المال. يبقى دي اللي لازم، لابد ان تطهري قلبك. وانا اقول قلبك، لان ممكن الانسان يتظاهر او يظهر ان يعني موضوع المال ده ما مش فارق معايا، انا ما انا عادي بسمح بالتسجيل، مش فارق معايا الموضوع ده، وانا المهم، وانا المهم ان انا المال ده ولا يفرق معايا. ولكن هو في القلب، في القلب. وخدي بالك ان الاعراض عن بعض النصوص يكون سبب المال. يعني هقول لكم حاجة، لما بدخل مثلا في مواضيع النساء مثلا اللي زوجها بيتزوج عليها، يعني انا عارفة طبعا الموضوع ده بيزعل الستات قوي، لكن يعني انا بطرحه. ايه السبب الرئيسي؟ تجدي ان تعدد الزوجات وسط الفقراء اسهل بكتير من تعدد الزوجات وسط الاغنياء. عارفة ليه؟ اول كلمة الست تقولها لي، يا سلام تيجي تشاركني انا ولادي في رزق جوزي. يبقى اذا الاعراض او الرفض او ما الى ذلك بيكون سببه تيجي تشاركني انا وولادي في رزق جوزي. يبقى اذا موضوع الرزق هو عامل عندنا مشكلة كبيرة. وعشان كده سبحان الله، ان فتنة الدجال ليس انك هتعرفيه او مش هتعرفيه. الناس قال انا هنعرفه، طب مش هنعرفه. لا، الفتنة مش في انك هتعرفيه او مش هتعرفيه، لا، الفتنة الكبيرة جدا ان كله هيبقى عارف ان هو كافر ومكتوب على جبينه كلمة كفر وكافر. خدي بالك. ولكن المشكلة الاكبر بكتير ان انا عارفة ان ده غلط، بس انا مش قادرة، انا من كتر الفقر والجوع والعطش لا لا لا مش قادرة خلاص. الدجال ده كويس جدا ورائع جدا وانا يعني مضطرية ان انا امشي معه. ده للأسف الشديد. يعني نبتدي نتكلم على النصوص المعرفة بالمهدي. النصوص المعرفة بالمهدي طبعا الاحاديث الصحيحة اللي يقول طبعا ما فيش حاجة اسمها مهدي او الكلام ده كله، طبعا الكلام ده كله باطل. المهدي ورد في احاديث صحيحة ومتفق عليها كمان. يبعث في اخر الزمان خليفة بيكون حكم وعدل وبيلي امر هذه الامة، وزي ما قلنا ان هو اسمه بيوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم ابيه اسم ابي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو اسمه محمد بن عبد الله. ووصفته الاحاديث بانه اجل الجبهة، يعني جبهته كبيرة، فسلم يعني هو اسمه محمد بن عبد الله. وقد وصفته الاحاديث بان الجبهة بتاعته واسعة، وان الانف بتاعه صغير يعني مناخيره مش كبيرة، يملأ الارض عدلا بعد ان ملئت جورا وظلما. ايه بقى الاحاديث اللي وردت فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يوافق اسمه اسم. وفي رواية ابي داود قال: لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني او من اهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي. تمام. وفي حديث ام سلمة قال: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وزي ما قلنا قبل كده يا جماعة في الاحاديث اللي قبل كده، ان هيكون العرب في بيت المقدس، والعرب المسلمين هيكونوا في بيت المقدس. في عندي حديث تاني بيقول: المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليلة. يعني ايه يصلحه الله في ليلة؟ العلماء طبعا بيقول يصلح الله في ليلة يعني يكون في ليلة واحدة حكم، يعني في ليلة واحدة هيبقى المهدي هو اللي ايه اللي هيظبط زي ما بيقولوا ايه الحكم العدل اللي هيصلح الامور او هيصلح الارض في ليلة واحدة، هو هيقدر يظبط الامر او يظبط الامر كله، مش محتاج وقت. صحيح. طبعا بعد كده بنتكلم على مرتبة احاديث المهدي، طبعا هي متفق عليها واجمع العلماء طبعا اهل السنة والجماعة كلهم على ان المهدي المنتظر من احاديثه موجودة، واللي ينكر هذا الامر طبعا للأسف الشديد من الضلال. يعني اللي يقولك ما فيش حاجة اسمها المهدي والمهدي ده كناية ومجاز ومعرفة، الكلام ده كله طبعا كلام لا يتماشى مع عقيدة اهل السنة والجماعة، لان عقيدة اهل السنة والجماعة الصحيحة ان المهدي حاكم صالح يبعثه الله مجدد لهذا الدين، ويعلي الله هذا الدين على يديه، وهو من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، ولن يظهر ولن يكون الا بعد، ها خدي بالك بقى من النقطة دي كويس قوي، لن يظهر ولن يكون الا بعد انتهاء العلامات الصغرى. كل العلامات الصغرى الثمانية اللي قلنا عليها مش هيكون قبليها ابدا. عندي عقائد تانية بقى، عندي خدي بالك دي عقيدة اهل السنة والجماعة. عقيدة اهل السنة والجماعة هي دي الاولانية اللي معاهم، اللي يعني لو هتنزلوا المذكرة على الشاشة، انا في صفحة 211، انا في صفحة 211 من الكتاب. تمام. عقائد اهل السنة والجماعة بقى يا جماعة اللي هي ايه؟ دي عقيدة اهل السنة والجماعة اللي احنا خدناها الاول. عندنا الشيعة بقى، ها هو قال لك ده واحد اسمه محمد بن الحسن العسكري، ده ابن الحسين بن علي، مش من ولد الحسن، مش من ولاد الحسن، من ولاد الحسين، ما عرفش ليه برضه، يعني هم برضه ما الظاهر ان هم زعلانين الحسن او حاجه، فقال لك لا ده من ولاد الحسين مش من ولاد الحسن. وبعدين وهو صغير عنده 5 سنين، المهدي خدوا بالكم، ها المهدي وهو صغير عنده 5 سنين تاه، فدخل السرداب في سامراء. وهي السامراء دي في ايران. دخل السرداب، استخبى في السرداب، وهو قاعد في السرداب لحد دلوقتي، بقاله بقى ايه شوفوا من ايام الحسين لحد دلوقتي هو ابن الحسين بقى مفروض، فهو مفروض دلوقتي بقى له حوالي 1200 سنة، هو 1300 سنة. لا هي مش في العراق، سامراء حدود، سامراء في العراق متأكدة الامل، انا عارفة ان هي في الاعلى الحدود ما بين حدود ايران والعراق، ده اللي انا عارفة ان سامراء واخدة الاثنين. في العراق عندكم سامراء؟ بنتأكد المعلومة لان هقول لكم محافظة اسمها سامراء. لا هو ده السرداب. طب السرداب في المحافظة دي سرداب سامراء اللي هو على حدود السرداب في المحافظة دي. اللي حصل يا جماعة انا طبعا يعني انا متخيلة ان ده كلام الشيعة، بس يعني ايه زي ما بيقولوا ايه ان هو يعني يعني كلام الشيعة، بس ما تخيلتش ان هو فعلا في العراق فعلا يعني. طيب اللي حصل ان واحد من الائمة بتوع الشيعة قال يا جماعة معلش انا اصلي رايح ازور المهدي في السرداب، طبعا ما بيزوروش غير العلماء بتوعهم يعني، فقال انا رايح ازور المهدي في السرداب، هاتوا خمس فريسكو عشان اوديها للمهدي. طبعا بقاله 1200 الى 1300 سنة اهو هناك، لا مش 1200 الى 1300، نقول 1000 سنة مثلا، 1100 مثلا، 1200 هناك ولا 1300 سنة، عايش هو في السرداب مستني يطلع من السرداب، وما بيشوفوش غير الشيوخ بتاعهم، ما بيشوفوش غير الشيوخ بتاعهم اللي هم مين؟ اللي هم شيوخ الشيعة للأسف الشديد يعني. فشيوخ الشيعة بقى بيدخلوا يقولوا له مثلا فلان عمل كذا وفلان سوى كذا، وبيقعد بقى مستني الفلوس، بيلموا له الفلوس ويوديها له، وهو بقى بيديهم الوحي والمعممين بالظبط كده كويس. وطبعا هذا الامر لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل او نقل، ومخالف لسنة الله في البشر، يعني شوف هو يقول مخالف لمنطق العقل ومخالف لسنة الله في البشر، وما الداعي لغبته ان كان حي، بل بالعكس واجب عليه ان يخرج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ده مش بينقلوا لي الزكوات بقى حضرتك، ده يعني مش نقل زكوات بس يا جماعة، ده يعني بينقلوا لي ذهب، يعني هناك كمية الذهب نسأل الله سلامة والعافية. وبقى كل ما حد مثلا زعلان يقول له المهدي زعلان منك، طب اصالحه بايه؟ اديله مثلا 500 دولار ولا 600 دولار عشان نصالحه، وهكذا. والناس سبحان الله تصدق هذا الكلام. ثالث فئة، يبقى اول فئة اللي هم عقيدة اهل السنة والجماعة، تاني ناس اللي هي عقيدة الشيعة اللي هم ان ايه المهدي ده عايش وعايش في السرداب وما غير ذلك. تالت ناس اللي هم بقى بيكذبوا بوجود المهدي تماما، وبيقول لك لا دي احاديث لم ترد، وبالضبط كده ان يعني مش موجود ومفيش حاجة كده خالص. فهم للأسف وقعوا في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. رابع فئة، ودي يعني الحمد لله مش موجودة وربنا ان شاء الله يصرفها عنا، بتاعة عبيد الله بن ميمون القداح، وده كان ملحد، كان جده يهودي وينسب الى بيت مجوسي. وخدوا بالكم مشكلة يا جماعة الإسلام بتأتي، شوفوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستحل بيضتهم سواهم. عارفين يعني ايه لا يستحل بيضتهم سواهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا ان محدش يدخل يتغلب علينا غير مننا، فللأسف الشديد ان احنا لا نؤتى الا مننا كمسلمين. فيجي واحد يهودي زي ده ملحد يهودي مجوسي يقوم ينتسب كذب وزور الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي انه المهدي، تمام، وملك وتغلب واستفحى الامر. بالظبط كده، يعني البأس بيبقى شديد للأسف بين المسلمين، واستولت ذريته على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، اشتدت غربة الاسلام والنحنة والمصيبة اللي كان في هذا الوقت. وطبعا خدوا بالكم بقى ان دايما يا جماعة ان اللي بيتفكروا بان هم مسلمين، ها، وبيدعوا ان هم مسلمين وهم في الاصل ملاحدة، ها، دول اول حاجة بيعملوها شرك. يعني ايه شرك؟ يقوم على طول يا حسين اديني، يا ما عرفش مين اعمل لي، يا مين اعطيني، تمام؟ زي الروافض والباطنية اعداء الدين، ها، دانوا بدين الالحاد وكانوا بيدعوا الالوهية. ومهدي المغاربة محمد بن تمرت، محمد بن تمرت ده كان في سنة 485 وتوفى سنة 524، كذاب ظالم ادعى ان هو المهدي. وقريب جدا خدوا بالكم كثير يظهر في المملكة ويقوم خاطف الميكروفون ويقول انا المهدي. خلاص اهل السنة والجماعة يعلموا ان هناك لسه 8 علامات صغرى لم تظهر حتى يقال ان ظهر المهدي او لا يظهر المهدي. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مفيش اي علامات لمولده، ان مفيش اي علامات لمولده. انا ما نقولش اذا في واحد اتولد وباين، لا، مش هيظهر، مش هيظهر الا لما يحكم المسلمين ويبقى حكم عدل. فاي واحد بقى يقول لك انا المهدي، انا خلفت واد ولقيت ما اعرفش فيه ايه، مفيش الكلام ده كله. طيب يعني الفرقة اللي بعد كده اللي هي بتاعت المدعوة بالكيسانية، يعني مش هنمر عليها كده مرور الكرام. ودول بيقولوا ان المهدي هو محمد بن الحنفية، ومقيم بجبل رضوة، وقاعد وسط اسدين بيحفظوه. يعني كل واحد اهو زي ما هي واضحة هي عندنا، ان هو قاعد وسط اسدين في بيحرسوه، وان هو حي يرزق. فطبعا سيبكم من الكيسانية والروافض والباطنية والكلام ده كله، هو طبعا لسه ما اتولدش ولم يظهر. امتى بقى وقت خروجه؟ يعني امتى نقدر نقول ان هو هيخرج؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى سبحان الله الحديث ده في 214، روى مسلم في صحيحه عن 3 من أمهات المؤمنين. 3 من أمهات المؤمنين يا جماعة رووا هذا الحديث، أم سلمة وحفصة وعائشة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن جيشا يقصد عائزا يعوز بالبيت، فيخسف الله بذلك الجيش في بيداء من الارض. يعني ايه يا جماعة الكلام ده؟ يعني في جيش حيعوز، ها، بالبيت الله الحرام، حيروح يلوز ببيت الله الحرام، كويس، وهم رايحين الارض هتتخسف بيهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال له طب يا رسول الله الجيش ده اللي رايحين دول، اللي رايحين ان هم يغزوا بيت الله الحرام، هم خدوا بالكم رايحين يغزوا بيت الله الحرام، فالجيش ده يا رسول الله طب اللي كان كارف فيه ايه اللي هيحصل؟ قال يخسف به معهم وكل يبعث على نيته. في هذا الوقت يا جماعة، علشان بس نوضح الحتة دي، في هذا الوقت اللي هو الوقت اللي هو في الاخر ده، في ناس هتبقى مكرهة. يعني ايه في ناس هتبقى مكرهة؟ في ناس هتبقى مش حابة، مش بتحب ان هي تدخل في هذا الكلام. يعني ازاي؟ يعني دلوقتي جيش طالع يهدم الكعبة، خدوا بالكم الجيش اللي هيطلع علشان يهدم الكعبة ده، او اللي هيطلع ان هو يؤذي الناس اللي في الكعبة او ما الى ذلك، هيبقى في ناس مكرهين طالعين، مكرهين، هم مضطرين يطلعوا. طيب المكره كل يبعث على نيته، المكره اللي كان طالع وهو مكره ليس عليه شيء. خدوا بالكوا بقى ده في حياتنا كلها، مش في الجيش ده بس. يعني خدي بالك في هنا قاعدة لازم نعرفها، والقاعدة دي يا جماعة موجودة في العقيدة. ايه قاعدة العقيدة دي؟ لما يكون في منكر ملكيش حل في المنكر ده غير حالتين. الحل الاولاني ان انت تبقي مكرهة، يعني فعلا مكرهة، هتتأذي وتتضر ضرر شديد جدا يا اما تتوجدي في هذا المنكر. كويس. الحاجة التانية ودي ناخد بالنا منها قوي، ان انا اكون رايحة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. دول الحالتين فقط اللي يسمح ليك فيهم ان انت تدخلي اماكن المعاصي. يا اما هدخل امر بمعروف وانهى عن المنكر، يا اما انا داخله في هذا المكان مكره عليه، لان المكان ده ممكن يقع عليه عذاب من عذاب الله عز وجل. كل يبعث على نيته. يعني ايه كل يبعث على نيته؟ افرضي ان انا دخلت هذا المكان بغير اكراه، ها، وبعدين ربنا هيقول لي انت رايحه تكتري ليه اهل المعاصي؟ المكان ده فيه خمره، انت رايحه ليه تكتري اهل المعاصي؟ بتكتريهم ليه؟ فهقول حاجه من اتنين، يا رب انا مكرهه، او يا رب انا دخلت هذا المكان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فننتبه ننتبه ننتبه لهذا الامر. فهؤلاء الجيش ده هيدخلوا علشان يغزوا بيت الله الحرام، فهيفاجئوا ان هو الدنيا بتتخسف بيهم، وكل يبعث على نياته في هذا الجيش، اللي مكره يبقى مكره، واللي مش مكره خلاص هيحاسب على انه داخل يحارب او يعني يأذي الناس اللي هناك في بيت الله الحرام. وفي البعض قال ان هو قد يكون الخليفة اللي قال في النبي صلى الله عليه وسلم يكون في اخر امتي خليفة يحسي المال حسوا، يكون في اخر امتي خليفة يحسي المال حسوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحسي المال حسوا، يا جماعة خدوا بالكم، وده سبحان الله ان الناس قاعدة تقول ليه انتوا بتطلبوا بالدين؟ ليه عايزين الشريعة؟ ليه عايزين الشرع؟ اذا الشرع تطبق بحق بيبقى فيه غنى شديد بجد. خدي بالك بقى، تعالي النهاردة بقى لرجال الاعمال والناس كبار المستثمرين في البلد، خدي منهم زكاتنا 2.5% بس، اديها للفقير بغير حساب، حطي كده في اظرف وفرقي. والله الذي لا اله غيره، انا ما وجدت الا ما رحم ربي، وهقول لكم بقى بالظبط، يمكن مثلا من 52 فقط في اصحاب الملايين بيطلعوا زكاة المال. تقولي لا كتير، هطلع على 50 مليون، اطلع عليهم 2 مليون؟ لا طبعا، ولا اقدر اطلع المبلغ ده كله. طب امال ايه؟ لا تطلع على 50 مليون 100 ألف، 50 ألف لما يعني، وايه تطلعهم في رمضان، والود والدها بقى تطلعهم ايه، تشترط بقى، بصي انا عايزه دي لليتيم اللي ما عندوش حد يصرف عليه وانا مليم، وعايزه حد يكون مقطع ومكسر واعمى واطرش واخرس علشان تديله كل شهر 10 جنيه. فسبحان الله، انا بقول لو اصحاب الملايين دول طبق عليهم فعلا، واصحاب البلايين اتطبق عليهم بس زكاة المال، والله ما كان في فقير في مصر كلها، مش هقول بس في يعني في مصر كلها ما كان يبقى في فقير. تخيلي لما انت شوفي رؤوس الاموال في البنوك عامله ازاي، ما في بنك في مصر الا وراس ماله لا يقل عن 20 مليون. اضربي عدد البنوك الكتيره اللي انت بتشوفيها دي، طلعي 2.5% وفرقي على الفقراء، ما كانش هيبقى في فقراء. ادي تطبيق الشريعة. ما هم خايفين ليه من تطبيق الشريعة؟ اللي خايف من تطبيق الشريعة ليه خايف من تطبيق الشريعة يا جماعة؟ لانه عارف ان هو مش عايز تطبيق الشريعة، انك هتطبقوا عليها تاخدوا من فلوسنا وتدوا الفقرة وتاخدوا من مصانعنا وتدوا الناس، لا هو لا يبغي ذلك، مش عايز، يكره هذا الامر يرفضه. فشوفي سبحان الله، من العدل يكثر المال، يكثر المال ليه؟ الناس بتطلع زكاة مالها. تخيل اللي عنده جمال بيطلع من الجمال، اللي عنده معيز بيطلع منها، اللي عنده خرفان بيطلع منها، اللي عنده ثمر بيطلع منه. كان زمان تخيل الفقير عنده كل شيء حتى الذهب، يعني شوفي حتى زكاة الذهب فقط. اعرف امرأة مرة في المسجد جاءتني شاكية، قالت لي انا عندي مشكله كبيره. قلت لها ايه؟ قالت لي انا عندي 5 كيلو ده. قلت لها طب كويس قوي، احسب لك الزكاه. قالت لي لا ما انا مش عايزه اطلع. هتحسبيها لي اطلع؟ لا انا مش عايزه اطلع. قلت لها امال عايزه تعملي ايه؟ قالت لي انا بطلع كل رمضان 1000 جنيه كفايه. طب ارد اقول لها ايه بالله عليك؟ احسبه كده 5 كيلو في 300 في 300 جنيه للجرام في 2.5%، وانا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. فلما ياتي العدل وياتي بقى المهدي المنتظر هيكسر، حتى انه كتير جدا الناس يحصل نقص زي التراب كده، كتان الراجل يمشي حد عايز فلوس؟ لا مش عايزين، خلاص مكتفيين، زكاة المال كافية جدا بالنسبة لنا. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ نبتدي بقى نتكلم على موضوع العلامات الكبرى. واول حاجة هنتكلم فيها في العلامات الكبرى اللي عايز ان شاء الله تاني كتاب، ده كان اول كتاب اللي هو بتاع دكتور عمر سليمان الاشقر في العلامات الصغرى والكبرى. تاني كتاب ان شاء الله بنتكلم منه اللي هو المسيح الدجال بتاع الشيخ ناصر الدين الالباني. وعلى فكرة الشيخ ناصر الدين الالباني هو الاستاذ عمر الاشقر، يعني عمر الاشقر تلميذ الشيخ ناصر الدين الالباني. فتاني كتاب ان شاء الله هنبتدي نتكلم منه اللي هو كتاب المسيح الدجال بتاع الشيخ ناصر الدين الالباني. صلى الله عليه وسلم في حديث المسيح الدجال يقول: يا ايها الناس، انها لم تكن فتنة على وجه الارض منذ زرع الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. ما فيش فتنة أعظم من فتنة الدجال، يعني الفتنة الكبيرة أو أكبر فتنة من أول آدم إلى آخر الأنبياء كانوا يحذروا الأمة من فتنة المسيح الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها نبي قبل. يعني اكتر وصفه بالظبط بكل البيانات بتاعته بان هنعرفه. يقول انه يبدأ فيقول: انا نبي. اول حاجة هتجي يقولها: انا نبي وانه لنبي بعدي. يبقى اول حاجة هتجي يقولها انه نبي ولا نبي بعدي، فيش نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهت. فاول حاجة هينزل بيها المسيح الدجال انه هيدعي النبوة. خدي بالك ان الموضوع ده فعلا موجود دلوقتي، مش قصدي المسيح الدجال طبعا، انا قصدي ادعاء النبوة. انتوا عارفين ان في فرقة في لندن اسمها الاحمدية. الاحمدية عندهم ان كل واحد اسمه احمد، خدوا بالكم، يعني مثلا الشيخ الكبير احمد بيجيب احمد، وبعدين احمد بيجيب احمد، وهو نبي، يعني اللي هو ذريته هم انبياء. طلعيها على سيرش جوجل وشوفي العقيدة. بصي لما تقرأي في العقيدة بتاعتهم لا حول ولا قوة الا بالله، انا ذهلت وفوجئت، انا ما كنتش اعرف لحد ما جاءت واحدة بتدرس في الازهر فقالت لي: انا عقيدة احمدية. قلت لها: عقيدة يعني ايه عقيدة احمد؟ اول مرة بقى اسمع. قلت لها: طبعا كلنا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لها: لا هم من باكستان ويعيشوا في لندن. قلت لها: احنا عقيدة احمدية، احنا ادعى النبي احمد. قلت لها: ما كلنا ادعى النبي احمد. قلت لها: حضرتك انت ما قريتيش عننا ولا؟ قلت لها: لا والله ما قريتش عنكم. قالت لي: لا ده النبي بقى متواصل مع الرسول وبتكلمه في الموبايل. قلت لها: نعم. قالت لي: طبعا بيطلع يقعد معاه في الجنة وينزل وبيتكلم، بس ما بيجيبش شريعة جديدة، يعني هي نفس الشريعة هي بس ايه النبي بتاعنا بيبقى تحت. قلت لها: انتوا كام؟ انا افتكرت بقى مثلا انهم 5 6، يعني ناس مجنونة بقى او يعني ناس مش طبيعية مبدئين وخلاص. قالت لي: احنا 100,000، اغلبهم يا جماعة او اصل الطريقة الاحمدية دي هندوس، من الهندوس الطريقة دي. 100,000، انتوا متخيلين يعني ايه 100,000 او 200,000 عندهم هذه العقيدة الفاسدة ان في انبياء؟ فتخيلوا بقى. فيقول: انا نبي ولا نبي بعدي. اول حاجة هيقول انا نبي، دي برضو هتبقى نفس فتنة الدجال الاولانية. وبعدين بعد كده بقى هيقول: انا ربكم. تاني حاجة هيقولها ايه؟ انا ربكم. جزاك الله خير، ربنا يعزك. تمام، انا ربكم. يبقى تاني حاجة هبتدي يقولها، اول حاجة هنقولها المسيح الدجال انه نبي، والنبي بينفي اهو لا نبي بعدي. تاني حاجة هيقولها المسيح الدجال انا ربكم، والنبي برضو بيكذبه، ولا ترون ربكم حتى تموتوا. معلش بقى هنا ليا وقفة طويلة قوي قوي قوي قوي، دي يعني جميلة رائعة يا جماعة. لن لا ترون ربكم حتى تموتوا. ما فيش واحدة، شوفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: من قال لكم أن النبي رأى ربه في الإسراء والمعراج فقد افترى، قد افترى. ها، فقد افترى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كذب. النبي ما شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وانا ولا ترون ربكم حتى تموتوا. اللي تيجي تقول لك: اصل انا شفت ربنا في الرؤيا، اصل الشيخ ربنا جاله في الرؤيا، اصل هو قاعد كده لقى نور في الكعبه، يبقى ربنا. لن ترون، لا ترون ربكم، لا حرف تاكيد ونفي وجزم وكل حاجه، لا ترون ربكم حتى تموت. مين اللي هيشوفه لما يموت؟ كمان الشهداء. خدوا بالكم ان اول الشهيد اللي هو شهيد الحرب لن يرى ربه الا ايه، ها، لن يرى ربه الا في الجنه، دول شهداء الحرب. تمام، يبقى اذا ان لن ترون ربكم حتى تموتوا. فلما حد يقول لك ده ربنا، اصل انا شفت ربنا، اصل ربنا وشفنا نور بقى وقال كذا، كل الكلام ده لا يجوز. عقيدة اهل السنة والجماعة ان ما حد شاف ربنا الا في الجنة، لن يرى احد ربه الا في الجنة. فتقول لك: لا اصل هو ربنا جاله، اصل ربنا بيجيله في الرؤية، اصل ربنا قال له ما عرفش ايه. الكلام ده كله يا جماعة ليست من عقيدة اهل السنة والجماعة. ناخد بالنا، ناخد بالنا ان الحاجات الصغيرة دي، سبحان الله، ان الحاجات الصغيرة دي بتكتر وسطينا بالظبط كده. الصوفية وانتشار هذه الامور، بالظبط الصوفية يا جماعة بينشروا هذه الامور بينا حتى يضيع الدين. لا، عشان لما يجي المسيح الدجال هم هيكونوا مهدولي. ده انتوا لسه هتشوفوا مين جنود. شوفي النبي وصف لنا القصه بالظبط. يبقى اول حاجه هو هيقول انه نبي ولا نبي بعدي. تاني حاجه هيقول انا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. تالت حاجه: وانه اعور، وان ربكم ليس باعور. اول صفه شكليه ان النبي يقول عن المسيح الدجال انه اعور، وان ربكم ليس باعور. ربنا سبحانه وتعالى له عينين، ليس باعور، ملوش عين واحده. ودي من الصفات اللي ربنا اخبرنا عنها. خدوا بالكم ان من العقيده ان ربنا سبحانه وتعالى له صفات، والصفات دي اهل السنه والجماعه يثبتوها ولا ينفوا منها شيء. كل الصفات اللي ربنا ذكرها عن نفسه احنا كمان نقولها كما اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل ولا تشبيه. الله عز وجل له عينين، طبعا له عينين. طب شكلهم ايه؟ ما عرفش، ليس كمثله شيء. طب عاملين ازاي؟ ليس كمثله شيء. اذا كان يا جماعة نعمل جنة، نعمل جنة ما لم تراه عين ولا خطر على قلب بشر. دي مخلوقات، فما بالك بخالق المخلوقات. فله عينين، نعم له عينين. ده يجي واحد يقول لك: لا ما تقوليش ان له عينتين، ده انت كده بتشبهي. لا لا، ده هو دي الرعايه والعنايه. لا، اسفه، النبي قال: ان ربكم ليس باعور له عينين. نقول ان له عينين وليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يفوق فوق التمثيل تشبيه او ما الى ذلك. رابع حاجه هيخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم: وانه مكتوب بين عينيه كافر يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب. دي اللي خطيرة قوي، يعني اي واحد مسلم هيبص على المسيح الدجال هيلاقي مكتوب كافر. يعني هم عارفين، عارفين، يعني هم عارفين ان ده الحق، عارفين، عارفين ان ده الباطل، والله عارفين، وبرضو ماشيين وراه. ايوه، عارفين ان ده الباطل وبرضو ماشيين وراه. يبقى اذا الفتنة مش ان انا عارفة ان دي فتنة ولا مش عارفة ان دي فتنة، لا، انا عارفة ان دي فتنة بس ببرر لنفسي. ودي يا جماعة المشكلة الخطيرة اللي احنا النهاردة بقينا نلاقيها مع اهل اصحاب العقائد واصحاب الاديان. هي عارفة ان اللي بتعمله ده غلط، هي عارفة ان بنتها على خطأ وابنها على خطأ وان الجو اللي هي عايشة فيه مش جو دين، ولكن انا ممكن اقول انا عارفة يا رب وتوب علي. هكذا كان المسلم، يا رب والله انا عارفة انا ام مقصرة ولا انا زوجة مقصرة، يا رب توب علي يا رب وتوب علي من العيشة دي. كويس، ده فعل طيب، وان انت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حق على الله انه يهديك السبيل. لكن فرق بقى ان اصل البنت تعرضت، اصل انا ربتها وضغطت عليها فهي تعرضت فبقت. ما فيش حاجه اسمها تعرضت فبقت، عمرها ما هتتعرض زي ما الصحابه تعرضوا. اصل هو والله رائع هايل جميل جدا، هو عنده بس مشكله واحده، ما بيقدرش يصلي، بيقول لي يا ماما بعدل. بس هو ولد رائع يعني في الدين، هو ملوش في الدين، بس ولد مش عايز اقول لك حميته عامله ازاي. والله ده ايه ده ان شاء الله، فاهمين ازاي؟ فدي هي نفس الحكايه، انا شايفه اهو مكتوب على جبينه كافر، بس يعني اصل جونا اصل مش هنقدر، اصل الظروف كانت اقوى من ابدا. انتوا عارفين انا رحت معاهم وكان في معاهم وكان ربنا بيسب وبيهان، بس انا شوف النبي صلى الله عليه وسلم هيبتدي بقى يقول ايه؟ وان من فتنته ان معه جنه ونار، ان من فتنته ان معه جنه ونار. يا جماعه انا مش قصدي والله اني انا عايز في ذريه المسلمين، لا، ده في منهم ناس رائعين واكثر من رائعين. وانا بقول سبحان الله ان الانسان طبعا يتعوذ من الفتن، ولكن الفتنه مش في الفتنه نفسها يا جماعه، الفتنه في اني ببرر الفتنه. يعني انا مش ما عنديش اعتراض ان الانسان يخطئ، المشكله يا جماعه مش في الخطا، المشكله في تبرير الخطا. يعني ممكن مثلا حد يقعد على القهوه، طب انت قاعد على القهوه ليه؟ يقول لك مستني صلاه الجماعه. هو كده برر لنفسه خلاص، هو برر لنفسه ان هو قاعد يا حبيبي تعبان في القهوه مستني صلاة الجماعة. لا ما تستناش صلاة الجماعة، روح اقعد في أي حتة تانية ما يكونش فيها معاصي مثلا، يعني أنا بقول يا تمام. وإن من فتنته أن معه جنة ونار، من فتنته أن هيجيب معاه جنة ونار، جنة ونار هي رأي العين، فناره جنة وجنته نار، ناره جنة وجنته نار. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يعني شوفي الموضوع بسيط ازاي. فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله وليقرا فواتح الكهف، بس كده. اه والله، اللي يستغيث من ناره يعمل حاجتين، اللي ابتلي بناره يستغيث بالله، يعني يا مغيث اغيثني، ويقرا فواتح الكهف، تمام، فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على ابراهيم. طب في بقى حاجه اسهل من كده؟ في حاجه اسهل من كده؟ ان انت تقولي يا مغيث تستغيثي بالله وتقولي تقراي فواتح سوره الكهف او العشر ايات من سوره الكهف، لكن تخيلي مع السهوله دي، لا انا برضو مش عايزه. شوفي بقى متسهله ازاي وسهله ازاي، يعني شوفي مع ان هي حاجه شديده ولكن حلها سهل جدا، لكن لا برضه مش عايزين. الله، طب يا جماعه ليه مش عايزين؟ لا اصل يعني ما احنا مش متضايقين، يعني ما هو مدينا فلوس، ها، وبيدينا فلوس كتير ومعيشنا ملوك وهنمسك قيادات وهنمسك مراكز وقاعده ببيت حلو وبصرف كويس. الله، طب هنغير ليه؟ احنا خلاص خلينا زي ما احنا. وإن من فتنته أن يقول لعربي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد إني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولون يا بني اتبعه فإنه ربك. هنقف هنا برضو وقف، معلش هنقف هنا بقى وقف. من فتنته إن يجيب واحد إعرابي. طب اشمعنى اعرابي؟ اه الاعرابي قليل التعليم، البدو والاعراب وهؤلاء القوم يعني. فيقول له ارايت ان بعثت لك اباك وامك، هنا بقى تبتدي ايه؟ المعجزات بقى والكرامات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بالظبط فيقول نعم، طب لو جبت لك امك وابوك؟ يقول له اه ماشي هاتهم لي. فيتمثل له شيطانان في صورة امه وابيه، ابيه وامه. يا جماعة الميتين ما بيرجعوش، ما فيش ميت بيرجع، الميتين لا يعودوا. احنا بقينا يعني ايه يا مرحم ربي بيعيش على الكرامات بشكل انا لله وانا اليه راجعون. بقينا عايشين على الكرامات لدرجة ان انا في اليوم بيجيلي ما يقرب من 10-20 مكالمة ها تأويل رؤى بس. اصل انا شفت رؤية انا ما اعرفش ايه. طب خلاص استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. لا لا لا لا، اصل هي الرؤية بقت كذا. يا حبيبتي خلاص استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، خلاص انتهت. لعل شر، لعل الشيطان يعني يخيفك بهذه الرؤية او ما الى ذلك. لا، واصل انا شفت امي جاية بتقولي وابويا جاي بيقولي. الله، طب ما الشيطان ممكن يتمثل بامك وابوك. ده انت ممكن وانت قاعدة في البيت تلاقي امك وابوك جايين يكلموك اللي ماتوا. هو الشيطان بيتمثل باي شكل يا جماعة؟ في ايه يعني؟ احنا قلقانين من ايه؟ الشيطان يتمثل كيفما يشاء في اليقظة وفي النوم وما الى ذلك. فخلاص، فشوفي هو ايه المشكلة انه حيمثل لأم وابوه. الفتنة بتيجي من كده، انه حيمثل لأم وابوه، حيقول له تعالى اهو ها امك وابوك ام. حيقول له يا بني اتباعه، ده انا امي جاكي وابويا جالي وقالوا لي. هو يعني معلش ده قرآن ده ولا ايه؟ فالانسان يعني لا، انا بقول ان الناس اللي بتعتمد على المعجزات او بتعتمد على الكرامات ليه؟ هقول لكم هنبعد ليه يا جماعه. انا مره كنت في مصر الجديده وراجع من هناك لقيت الدنيا زحمه جدا. ايه يا جماعه اللي حصل؟ قال لك ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ قال لك ده اصل في كنيسه العذراء طلعت، فالمسلمين الحلوين كلهم طالعين يجروا بالعربيات يتفرجوا. ايه يا جماعه في ايه؟ طب ما الشيطان ممكن يتمثلك على اي شكل، الكل يتمثلك باي شكل انت عايزاه، الشكل اللي انت نفسك فيه هيتمثلك بيه. عايزه امك، عايزه ابوكي، عايزه اخواتك، عايزه العيله، عايزه اي حد، عايزه الصحابه كمان كلهم يتمثلك. مش هقول لحد ما تخافش او اجمد، انا هقول له انت لو قرات بس ايه الكرسي فان هذا يذهب عنك. لو كل واحدة مننا بس قرأت آية الكرسي وكبرت، انا مش عايز اقول لكم التكبير بيعمل ايه، حتى انك اللي بتشوف كوابيس يا جماعة، اللي بتشوف منكم كوابيس او بتشوف ان حد جاي يكلمها وهي ميتة والميت جاي يكلمها وهي نايمة او ما الى ذلك، عليك بصي حضري نفسك كده. قولي لو جالي تاني هقرأ عليه آية الكرسي وهكبر وهحرقه. انا هحرق. واختم هذا الحديث برواية الامام احمد. والامام احمد انا بحب يا جماعة روايات السلف اكتر، لان في واحدة هتقول لي واحنا زي الصحابة واحنا زي المعرفش مين. انا هقول لك بقى، الامام احمد كان رجل يلبسه شيطان. اللي بيلبسه شيطان والعياذ بالله يغيب هو عن الوعي ويبتدي ايه يتكلم بصوت تاني، يعني صوت الايه بالظبط كده، بصوت شيطان. فقالوا له فلان يتلبسه شيطان يا امام احمد. قال خذ نعلي، خذ الجزمة بتاعتي، واذهب اليه وقل له هذا نعل احمد، فان لم تخرج سأتيك احمد. فهرب الشيطان فارا عندما رأى نعل احمد. فلابد بس ان كيد الشيطان كان ضعيفة. ما نخليش ان دي قضايا حياتنا، قضايا حياتنا في ان ايه اللي بيحصل وايه اللي بيجرى. فلما مات احمد رجع اليه، لما مات احمد رجع اليه، فعلم علي بن المديني. علي بن المديني برضو كان من تلاميذ احمد رضي الله عنهم وارضاهم. فقال له ما ارجعك؟ قال مات احمد. قال اذا ساحرقك. شوفوا بقى علي بن المديني بقى قوة الدين يا جماعة، قوة الدين. يعني تخيل انت مثلا اللي بتخاف منكم بقى تقول يعني لما تلتجد شيطان او حاجة زي دي، انت جيت طب انا هحرقك بقى، تعالى بقى اما احرقك، هو يطلع يجري منك، هو يطلع يجري منك، سبحان الله. فان كده الشيطان كان ضعيف. فنكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والله انت يعني احسنتي، الكل دلوقتي بيشغل نفسه بالجن والمس والسحر. يا جماعة ما تشغلوش نفسكم، الأمر أبسط من ذلك بكثير وأقل من ذلك بكثير. والله عز وجل يعني يحفظ بحفظ سبحانه وتعالى، يعني عايز أقول لكم حفظ الله عز وجل يحفظه بحفظه، ولازم يبقى في قلبك قوة. اوعي اوعي ان ده يبقى يعني ده مستهدفك او دي حياتك. لا لا لا، الكلام ده كان كلام بسيط جدا بالنسبة للصحابة، خدوا بالكم يعني ما كانوش بينشغلوا بالامور دي. ربنا ان شاء الله يستعملنا في طاعته ما احيانا ويقبضنا يا رب يعني غانمين شهداء في سبيله، ونبقى ممن يرى ربه سبحانه وتعالى في الجنة بإذن الله. موعدنا إن شاء الله السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.